خرج من السماء، هو ده الخسر. اليسرك يخسف بقلبه، شوف ازاي، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، يخسف بالقلب. واحد بيساور دلوقتي يقول لي حاسب يا عم الشيخ، انت عمال تقول لي يبقى القلب اعمى يبقى القلب اصم، يخسف بالقلب ازاي اعرف انا قلبي دلوقتي مفتح مبصر ولا اعمى؟ صح ولا لا؟ دي اهم. ازاي اعرف ان خسف بقلبي ام لم يخسف؟ احنا قلنا مسألة تعرف ان قلبك مبصر ام اعمى بان يعرض على قلبك الحق، فان عرف قلبك الحق واستجاب له فهو مبصر، وان رده فقلبك اعمى. واضح ولا لا؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم، تعرض فتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يقول صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مربادا كالكوز مجخية. شوف الخطر الذي يعرض له ايه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يعرفش الخير من الشر، ما يعرفش الصح من الغلط، تلتبس على الامور الا ما اشرب من هواء، اللي يوافق مزاجه يبقى هو ده الحق، وما يوافقش يبقى ايه، يبقى الباطل، يبقى الهه هواه، التحسين والتقبيح بهواه وليس بالشرع، هو ده القلب الاعمى. اما القلب المبصر اذا عرضت له الايه من القران يقول سبحان الله هذا هو الحق فيفرح به ويسعد، قلب مبصر يرى الحق. طيب كيف يعلم الانسان ان قلبه قد خسف به؟ يقول ابن القيم وعلامه الخسف به انه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، فان هذه القلوب جواله، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحج. القلوب جواله، في قلوب بتجول حول العرش، اللهم ارفع قلوبنا عندك يا رب، وقلوب تجول حول الحش اللي هو الحمام الكنيف دورة الميه. تجد انسانا وهو قاعد كده دلوقتي يقول يا سلام امتى وتيجي ليالي رمضان وجمال ومتعه ليالي رمضان، قيام الليل والاعتكاف والذكر وتلاوه القران واطعام المساكين واكرام الفقراء والعمره. واحد تاني يقول يا سلام فين رمضان وليالي رمضان، الكنافة والقطايف والمحشي كل ليلة والقرقسوس واللحمة بتبقى كتيرة ومائدة الرحمن كل يوم افطار في حتة والتلفزيون صحيح والمسلسلات والافلام والتمثيليات بتكتر والفوازير، هو ده بيشتاق لرمضان وده بيشتاق لرمضان، لكن في قلب فين؟ حول العرش، والقلب الثاني اسفل سافلين. دائما تجد المؤمن يمشي في الشارع ينظر فيرى رجلا اخا ملتحي مثلا ماشي في الشارع وما شاء الله باين عليه الاخبات والسكينه، يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اكيد الاخ ده حفظ القران ما اتعسني، يا رب ارزقني حفظ القران عشان وشي ينور زي الاخ ده. والتاني ماشي في الشارع دي لابسه ميكروجيب ودي فوق الركبه ودي تحت الركبه ودي قصير ودي طويل ودي فوق وشعرها اصفر وعينيها، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحرش. اثنين ماشيين في الشارع، واحد بيبص على البتارين يا سلام بنطلون كجوال ب 150 جنيه وبلوزه مش عارف بكام وكذا وكذا، والتاني ماشي في الشارع يقول يا سلام لو ربنا يعطيني قدره على الاقناع فيهدي الله هؤلاء الناس بي، ادعو الناس دول كلهم يؤمنوا اخذ حسناتهم واروح بيها الجنه. القلوب جواله، القلوب جواله، نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا. إذا رأيت قلبك دايما يجري حوالين الأكل والشرب والشهوات والهم التقيل والمتع الزائلة والدنيا النكد، اعلم أن قلبك قد خسف به. وإذا رأيت قلبك يجول حول الروحانيات ورضا الرب فاعلم أن قلبك في العلويات. ومنها من إيه؟ احنا طولنا ليه؟ ثم صلي عليه عليه الصلاة والسلام. هي دي أخطر نقطة في الدرس كله، ومنها أخطر العقوبات مسخ القلب، أن يمسخ القلب كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبعه. فمن القلوب ما يمسك على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسك على قلب كلب، ومنها ما يمسك على قلب حمار، ومنها ما يمسك على قلب حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل السلف. قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب، ومنهم من يكون على أخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوف كالطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمار، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم. أمم أمثالكم. فالقلوب القلب يمسخ على مثل قلب الحيوان الذي يسبق. نقف مع النقطة الخطيرة دي لنسأل: القلب الذي بين جوانحك قلب مؤمن أم قلب كلب؟ هذا هو السؤال. لنتوقف لننظر، وتلك عقوبة، عقوبة في الدنيا، مسخ القلب على قلب الحيوان الذي يسبق. القلب يمسخ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وأعلمنا أنه سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقد، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، يقول إيه؟ يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، المعازف اللي هي الموسيقى، النغم، الطرب، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يبيتون إلى جنب علم. علم يعني جبل. علم يعني إيه؟ يقول لك أشهر من نار على علم. نار يعني على إيه؟ على جبل مشهور كل الناس يعرفها. يبيتون إلى جنب علم، فيأتيهم الفقير فيقولون: عد إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. دايما لما أقول الحديث ده أفتكر إيه؟ الهرم. الهرم يبيتون إلى جنب علم، جنب الهرم، خمر وإيه؟ ومعازف وحرة، زنا وحريص، حاصل ولا لا؟ فيبيتهم الله يعني يقتلهم من آخرهم، ويضع العلم ويهد الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير. ويمسخ آخرين قردة وخنازير. وقد سبق أن ذكرت لكم أنه حدثني الثقة أنه رأى إنسانه مسخت، أنا رأى إنسانا قد مسخ، رآه بعينه وهو يقسم والعهدة عليه. تلك من الموضوع ده ولا نقول ثاني؟ هو فيه عظة وعبرة. أحد الإخوة يحدثني وهو طبيب في مستشفى الزقازيق التعليمي، أستاذ في كلية الطب جامعة الزقازيق، يحدثني فيقول أنه كانت معه امرأة متبرجة ممرضة، وهي تمشي في الطريق في المستشفى تدق بكعبها العالي وتفتن الرجال ويعظها الناس فلا توعظ، ويزجرها الأخ فلا تنزجر، وتدعى فلا تستجيب. حتى كان يوما ما وهي تمشي في كامل فتنتها زلقت رجلها فوقعت فماتت، أراح الله منها البلاد والعباد. قال: وكانت من إحدى قرى المنصورة. يقول: فالمهم غسلت وكفنت